بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب التمييز. تمييز في اللغة يعني التبيين والتوضيح والإظهار، واصطلاحا هو ما ذكره بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. قوله الاسم أي التمييز لا يكون فعلا وإنما هو اسم المنصوب، لا يكون التمييز لا مرفوعا ولا مخفوضا وإنما فقط دائما منصوب. المفسر يعني المبين والموضح لمن بهم لما خفي من الذوات، يعني من الأعيان. والقاعدة في هذا هو ما كان التمييز فيه جوابا لماذا، فتقول مثلا وقفت 20، تقول ماذا دقيقة أو يوما أو ساعة، فتقول دقيقة. فإذا كان الجواب يصح أن يكون ماذا فهو تمييز، على خلاف الحال، إذا صح أن يكون كيف فهو حال، مثل جاء زيد، فتقول كيف جاء، تقول ضاحكا هنا حال، وتقول سار عمر، فتقول كيف، إذا قلت باكي قلت كيف، تقول باكيا حال، وإذا قلت ماذا فيكون تمييز. فلو قلت مثلا سار عمر، إذا قلت باكيا جعلناها حال، وهنا في التمييز لا، نقول ماذا. فمثلا تقول اشتريت 20، نقول ماذا، قلما أو كتابا أو سجادا، إذا قلت قلما نقول هذا تمييز. واضح؟ والتمييز أنواع، يعني يكون بعد أنواع. النوع الأول إما أن يكون محولا عن فاعل أو مفعول، وإما أن يكون تمييزا لعدد، وإما أن يكون تمييزا لأفعل التفضيل، والذي يسمى اسم تفضيل. فهذه هي الأمور الثلاثة التي يأتي التمييز بعدها. لهذا قال نحو تصبب زيد عرقا، هنا محول أصل الكلام تصبب عرق زيد. فلما قال تصبب زيد نقول ماذا تصبب، دما أو ماء أو عرقا، قال تصبب زيد عرقا، نقول هنا تمييز. وكذلك فهذا هو محول عن الفعل. وكذلك قال تفقأ بكر شحما، يعني تفقأ يعني امتلأ، يعني كثر شحمه وامتلأ حتى كاد يتشقق جسده. وأصل الكلام تفقأ شحم زيد، فلما قال شحم بكر، فلما قال تفقأ بكر نقول ماذا، تفقأ دما أو دمعا أو عرقا، قال لا شحما. فهنا نقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهر على آخره. وهذا المثال الأول والثاني والثالث كلها ساقها المصنف للمحول عن الفاعل، لذلك قال طاب محمد نفسا، طاب محمد ماذا، نفسا قلما كتابة، لا نفسا، فهذه محولة عن الفاعل. ومحول على المفعول وما ذكره المصنف، مثل تقول زرعت الأرض، تقول نخلا، يعني زرعتها ماذا، نخلا زرعا شجر، لا نخلا. ومثلها قوله سبحانه وفجرنا الأرض عيونا، أصلها فجرنا عيون الأرض، وهناك زرعت نخل الأرض، وهكذا. إذن هذا القسم الأول المحول سواء فاعل أو مفعول. القسم الثاني تمييز العدد ويكون في موضعين اثنين. الموضع الأول ذكره بقوله ملكت 20 غلاما واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. عندنا 20 و90. فلماذا ذكر 90 و20؟ لأن هذه الأعداد العقود وهي 20 30 40 50 60 70 80 90 ما بعدها يكون تمييز. فهو ذكر لك أول عدد وآخر ذكر 20 ثم 90. فهنا ملكت 20 ماذا؟ بيتا منزلا؟ لا، قال غلاما. وملكت 90 ماذا؟ 90. قال 90 نعجة. ومنه قوله سبحانه إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة ولي نعجة، 99 نعجة، نعجة هنا تمييز. تمام. والأمر الثاني من الأعداد من 11 إلى 19، ما بعدها تمييز منصوب. فتقول اشتريت 12 ثوبا، هذا تمييز. ومثل قوله سبحانه رأيت 11 كوكبا، تمييز. واضح؟ هذا تمييز العدد. ثم بعد ذلك القسم الثالث وهو ما كان بعد أفعل التفضيل، مثل زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. أكرم أفعل، أجمل أفعل، فما بعدها تمييز. تقول في هذا المثال زيد أكرم منك أبا، زيد مبتدأ ومنك جار مجرور، أبا وهو أبا تمييز منصوب، وأصله زي وأصله زيد، أصل الكلام زيد أكرم منك أبا، أبي أكرم من أبيك، هذا أصل الكلام. فلو قلنا محول عن مبتدأ يصح أيضا. ومنه قوله سبحانه أنا أكثر منك مالا، ومثل أيضا وأعز نفرا، هذه بعد أفعل التفضيل. ثم قال وأجمل منك وجها، أجمل منك وجها، أجمل منك ماذا؟ وجها، فهو التمييز. ثم وما شبه ذلك. ثم قال ولا يكون إلا نكرة، مثل ما سبق لكم اشتريت 20 قال من نكرة، ولا يكون لبعد تمام الكلام أي لا يتقدم عليه، ولا يكون إذا انتهى اشتريت 20 ثم تذكر التمييز. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.